بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، ومعنا قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ذهب أهل السنة والجماعة إلى الصلاة خلف البر والفاجر، وجعلوا ذلك في عقائدهم كما ذكر الطحاوي رحمه الله، وذلك ردا على أهل البدع من الخوارج ونحوهم الذين يكفرون الفاسق كما تقوله الخوارج، أو يجعلونه في منزلة بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، أو لا يصلون إلا خلف من يوافقهم في اعتقادهم كما تفعل الرافضة. ففي هذه الجملة الشهيرة عند أهل السنة رد على الخوارج والمعتزلة والرافضة: نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. والبر هو التقي والعدل، والفاجر هو الفاسق إذا كان من أهل القبلة أي كان مسلما. وهذه المسألة هي في الأصل مسألة من مسائل الفروع وليست من مسائل الاعتقاد، لكن إذا كانت الصلاة خلف الإمام العام أو الأمير، أو كانت الصلاة هي صلاة الجمعة أو صلاة العيدين، بحيث إذا لم يصلي خلف الفاسق لم يصلي أصلا، أو بحيث إذا أدى الامتناع عن الصلاة خلف الفاسق إلى ترك هذه الصلاة العظيمة، فهنا أهل السنة يقولون لا بد أن تصلى خلف الفاسق، خلافا لأهل البدع. ومن كلام الأئمة في ذلك ما ذكر الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أئمة الحديث. الحافظ أبو بكر الإسماعيلي متوفى 371 من الهجرة، قال: ويرون أي أهل السنة ويرون الصلاة الجمعة وغيرها، ويرون الصلاة خلف كل إمام مسلم، ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثني وقتا دون وقت، ولا أمر بالنداء للجمعة ولا أمرا بالنداء للجمعة دون أمر. في عصر السلف كانت المسألة أشد مما في عصرنا، لأن الجمعة في المدينة لا تقام إلا في مكان واحد غالبا، كذلك صلاة العيدين، فإذا تركت الجمعة خلف الفاسق أدت إلى تركها. كذلك في المدن الكبيرة كان يصلي فيها الأمير، يصلي الأمير أو السلطان أو الإمام بالناس، وقد يكون فاسقا، فإذا قيل بترك الصلاة خلف الفاسق في هذا الموطن أدى ذلك إلى ترك الصلاة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. جعلوا هذا من شعار أصحاب الحديث، وذكر في كتب العقائد. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في الإبانة، قال: ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر، كما روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم كان يصلي خلف الحجاج. انتهى. وهذا صحيح، فإن ابن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج، وسيأتي أن ابن مسعود صلى خلف الوليد بن عقبة وكان فاسقا يشرب الخمر. وقال البربهري رحمه الله في شرح السنة، قال: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة، أي أيضا برا كان وفاجرا، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. لأن هذه الأمور هي من أظهر ما يخالف فيه الخوارج، وإن كانت الخوارج لها معتقدات أخرى تزيد على ذلك، كالقول بتكفير مرتكب الكبيرة وإنكار السنة وإنكار عذاب القبر وغير ذلك، لكن الأئمة يقولون هذا على سبيل المبالغة أحيانا: من ترك هذه الأمور أو من قال بهذا فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وهنا مسائل: المسألة الأولى الخلاف في صحة إمامة الفاسق في الصلاة، كما تقدم هذه في الأصل مسألة من مسائل الفروع ليست من مسائل الاعتقاد، كما سيأتي معنا في مسألة المسح على الخفين. لكن إذا أصبحت المسألة الفرعية شعارا لأهل البدع أو اشتهر أهل البدع بقول فيها، فإن أهل السنة غالبا ما ينصون على خلاف قولهم، على خلاف قول المبتدعة في عقائدهم. اختلف الفقهاء في صحة إمامة الفاسق، فذهب الحنابلة إلى عدم الصحة، وهو مذهب المالكية كذلك، إذا كان فسقه في أمر الصلاة، إذا كان فاسقا في أمر الصلاة كمن يترك ركنا منها، أو كان يتكبر أو يلحقه الكبر فيها. وبعضهم يطلق أن المالكية لا يصححون إمامة الفاسق، لكن هذا هو المعتمد عندهم، أنه إذا كان فسقه في أمر الصلاة نفسها لم تصح إمامته. أما الحنابلة فلا يصححون إمامة الفاسق في الصلاة، وذهبت الحنفية والشافعية إلى صحتها مع الكراهة. قال ابن مفلح رحمه الله في كتابه المشهور الفروع في الجزء الثالث صفحة 20، قال: فصل: لا تصح إمامة فاسق، مطلقا، أي سواء كان فسقه في جانب العمل أو في جانب الاعتقاد، كالزاني وشارب الخمر، وفسقه في جانب الاعتقاد كالمبتدع. لا تصح إمامة فاسق مطلقا. ثم رمز بهذا الرمز واو ميم، واو ميم أي وفاقا لمالك. وفاقا هو يرمز لمالك رحمه الله الإمام بميم، واو ميم أي وفاقا لمالك. قال وعنه أي الرواية الثانية عن أحمد تكره وتصح، ورمز واو ها شين أي وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وهذا في عامة كتابه يرمز لأئمة الثلاثة بهذه الرموز، ميم لمالك ابن أنس رحمه الله، وها لأبي حنيفة رحمه الله، وشين للشافعي رحمه الله. قال البهوتي شيخ الحنابلة رحمه الله في كشاف القناع، قال ولا تصح إمامة فاسق بفعل كزان وسارق وشارب خمر ونمام ونحوه، أو اعتقاد فسقه باعتقاد كخارجي ورافضي. ثم قال وتصح الجمعة والعيد خلف فاسق بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره. بهذا القيد تصح إن تعذرت خلف غيره. أما إذا وجد العدل الذي يصلي الجمعة أو العيد فإن الحنابلة يقولون لا تصح إمامة الفاسق في الجمعة أو العيد إذا وجد العدل، إن تعذرت خلف غيره لأنهما يختصان بإمام واحد. كما قلت كان في زمانهم لا تصلى الجمعة إلا في مسجد واحد لأنهما يختصان بإمام واحد، فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتهما دون سائر الصلوات. بقية الصلوات تصلى في مساجد عدة. قال نعم لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل فعلهما وراءه، أي وجوبا لا تصلى إلا خلف العدل عندهم. ونقل ابن الحكم أي عن أحمد رحمه الله أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا، وهذا سيأتي في كلام شيخ الإسلام أنه لأنها لا تعاد، أن أكثر أهل السنة على أنها تصلى خلف الفاسق ولا تعاد. قال وإن خاف أذى بترك الصلاة خلف الفاسق صلى خلفه أي خلف الفاسق دفعا للمفسدة وأعاد نصا لعدم براءته. ثم قال وإن نوى مأموم الانفراد أي نوى المصلي خلف الفاسق صورة عدم الائتمام به ووافقه في أفعالها أي أفعال الصلاة صح ما صلاه ولم يعد لأنه لم يأتم به. انتهى كلامه. الحنابلة رحمهم الله لما منعوا الصلاة خلف الفاسق في معتمد مذهبهم استثنوا الجمعة والعيدين إذا لم يوجد العدل، واستثنوا كذلك إذا خاف الإنسان أذى بترك الصلاة خلف الفاسق، كما لو تقدم أمير فاسق مثلا في صلاة غير الجمعة والعيدين فخاف إن لم يصلي خلفه أن يتهم أو أن يؤذى، فأجازوا له أن يصلي خلفه. قالوا ثم يعيد الصلاة. وعندهم صورة أخرى أنه ينوي الانفراد أي يصلي بنفسه، يصلي منفردا و يصلي جماعة صورة ليس جماعة حقيقة، وحينئذ قالوا لا يؤمر بالإعادة لأنه لم يأتم بهذا الإمام في الحقيقة. المسألة الثانية ترك الجمعة والعيدين خلف الفاسق مع عدم وجود العدل من فعل أهل البدع. ترك الجمعة والعيدين خلف الفاسق مع عدم وجود العدل هذا من فعل أهل البدع، وكذلك ترك الصلوات الخمس خلف الفاسق إذا لم يكن غيره في البلد. في قرية مثلا إذا تركت صلاة الجماعة خلف الفاسق ولم تؤد مع غيره هذا من صنيع أهل البدع. ونستمع إلى كلام شيخ الإسلام، كلام طويل ومهم، ونقل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله طرفا كثيرا منه في شرح الطحاوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، لا يوجد غيره كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد، يعني أحمد نفسه رحمه الله يرى هذا في حالة عدم وجود العدل، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا قالوا في العقائد، شيخ الإسلام يقول هذا، ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كما ذكره في رسالة عبدوس ابن مالك العطار، رسالة أصول السنة الإمام أحمد، رسالة صغيرة مهمة، هي رواية عبدوس ابن مالك العطار، وفيها النص على أنه لا يترك الصلاة خلف البر والفاجر إلا مبتدع. قال: والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، مع أنه لم يجد غيره يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان الوليد كان واليا على الكوفة في هذا الوقت. قال: وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعا، ثم قال: أزيدكم؟ قال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. ولهذا رفعوه إلى عثمان رضي الله عنه، رفعوا أمره إلى عثمان وأزاله عثمان رضي الله عنه. قال: وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص وهو خارجي، صلى أحد الخوارج بالمسلمين في المدينة، وكان أكثر الصحابة في هذا الوقت في الحج، في موسم الحج كما هو معلوم. لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان فقال: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال: ومثل هذا كثير، والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، وهذا دليل من القياس والمعنى يدل على صحة الصلاة خلف الفاسق، أن صلاة الفاسق في نفسه صحيحة فصحت صلاته لغيره. قال: لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فأنت قد تترك الصلاة خلف الفاسق من باب الإنكار عليه وزجره لا من باب بطلان الصلاة. قال: ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة، ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. قال: وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف هذا الإمام أفضل، وهذا كله يكون في من ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم. إلى أن قال رحمه الله: وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه مسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة أهل البدع الذين يتركون هذه الصلوات، أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد. قال: فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا، لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا. وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهذا أحسن وأفضل بلا ريب، لكن إن صلى خلفه أي مع وجود المستقيم إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته، وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل. هذا في مجموع الفتاوى الجزء 23 صفحة 353 وما بعدها. وخلاصة هذه المسألة كما سمعتم أن قضية البدعة والسنة في هذه المسألة فيما إذا لم تمكن الصلاة إلا خلف الفاسق، فحينئذ أهل السنة يصلون ولا يترك الصلاة حينئذ إلا أهل البدع، أما إذا وجد المستقيم فتترك الصلاة خلف الفاسق ويصلى خلف المستقيم. المسألة الثالثة في أدلة هذه المسألة، وقد استدل القائلون بصحة الصلاة خلف الفاسق بأدلة كثيرة، منها ما سبق في كلام شيخ الإسلام من فعل الصحابة، من فعل عبد الله بن عمر، من فعل عبد الله بن مسعود، من إقرار الخليفة الراشد عثمان بن عفان وبقية الصحابة الذين صلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف هذا الخارجي. وهناك نصوص صريحة في تجويز الصلاة خلف الفاجر لكنها ضعيفة، وقد ذكرها الشارح رحمه الله في شرح الطحوية، منها حديث صلوا خلف كل بر وفاجر، وهذا رواه الدارقطني والبيهقي لكنه من رواية مكحول عن أبي هريرة، قال الدارقطني بعد ذكره مكحول لم يسمع من أبي هريرة. ومنها حديث الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، إلى آخر الحديث. وهذا رواه أبو داود في سننه ومن طريقه البيهقي في السنن، ورواه الدارقطني أيضا ولا يصح لأنه أيضا منقطع، هو من رواية مكحول عن أبي هريرة، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. ومنها حديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من مات على لا إله إلا الله، وهذا حديث ضعيف أيضا، أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. وكذلك استدل المانعون الذين منعوا الصلاة خلف الفاسق استدلوا بأحاديث ضعيفة، فإذا ضعفت الأحاديث من الطرفين تمسكنا بالأصل، وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ثم قال رحمه الله وعلى من مات منهم، وعلى من مات منهم أن يرى أهل السنة صلاة الجنازة على كل مسلم مات برا كان أو فاجرا أو فاجرا ما لم يعلم كفره. ومع ذلك مع صحة صلاة الجنازة على كل مسلم برا كان أو فاجرا، إلا أنه للإمام ولأهل العلم والفضل كالقاضي والمفتي ونحوهما لهم أن يمتنعوا عن الصلاة خلف الفاسق وخلف المبتدع زجرا عن فسقه وبدعته، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة خلف عن الصلاة على من عليه دين، وجاء في السنة أنه امتنع عن الصلاة على الغال، لكن حديث عدم الصلاة على الغال حديث ضعيف. روى البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل نعم، فصلى عليه ثم أتى فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي دينه، فصلى عليه أي تحمل أبو قتادة دين هذا الرجل. الحديث أيضا عند ابن ماجه وفيه أن دينه كان 18 أو 19 درهما، حنابلة ينصون كما في زاد المستقنع يقولون ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، لا يصلي على الغال، والغال هو الذي يغل أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا على القاتل نفسه. وتجدون كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أنه يلحق بهؤلاء من هو مثلهم، من هو مثلهم أو أشد منهم، ومثل الشيخ رحمه الله بمن يقف للمسلمين في الطرق قطاع الطرق يقول هذا أولى ألا يصلى عليه، أي لا يصلي الإمام عليه زجرا عن فعله. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي سواء الأبرار والفجار، لا نجزي جنة ولا بأنه من أهل النار إلا من نص الشرع عليه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وتقدم الكلام على هذه المسألة عند قول الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. تقدم ذكر الأقوال في هذه المسألة: لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، مع القطع بأن أناسا من الموحدين سيدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون منها، فلا يخلد في النار موحد مهما كانت ذنوبه. ثم قال رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. لا نشهد على أهل القبلة، أهل الإسلام المنتسبين للإسلام، لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. وفيه أن أحكام الدنيا مبنية على الظاهر، وهذا أصل صحيح دلت عليه الأدلة، أن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر. من ذلك ما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة، يعني قطعة ذهب، بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني ذهب خام في ترابه. قال: فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كس اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هذا هو الشاهد من الحديث، الأخذ بالظاهر. كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، أي من أصل من صلب هذا الرجل خرجت الخوارج لبدعتها وضلالها. ففي هذا الحديث الأخذ بالظاهر، وأننا لم نؤمر بالتنقيب ولا بشق القلوب. وروى البخاري من حديث عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإننا نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. هذا كلام الفاروق المحدث رضي الله عنه. الشاطبي رحمه الله يقول في الموافقات: فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما أيضا. بالنسبة الاعتقاد في الغير، أن تحكم على إنسان بأنه صالح أو فاسد أو مسلم أو كافر، إنما الحكم بالظاهر وليس بالنيات ولا بالاحتمالات. قال: فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السيف المراد به هنا القتل والقتال، القتل والقتال. فلا يقتل المسلم ولا يقاتل إلا إذا وجد الموجب لذلك. فمما يوجب القتل الردة والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس التي حرم الله أي القصاص. ومما يوجب القتال البغي والامتناع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالأذان مثلا، فتقاتل الفئة الباغية والطائفة الممتنعة كما هو معلوم عند الفقهاء. وهناك فرق عندهم بين القتل وبين القتال، ولكل حكمه. فإذا قيل يقاتل فقط وليس يقتل، فهذا له أحكام تترتب على ذلك، منها أنه لا يجهز على الجريح ولا يتبع الفار ونحو ذلك. وفي شأن القتل جاء في الصحيحين من حديث عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني. النفس بالنفس أي قصاصا، والثيب الزاني فإنه يرجم حتى يموت، والمارق من الدين التارك الجماعة. وروي بألفاظ أخرى: والمارق من الدين التارك الجماعة، وفي شأن القتال قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ودل على أن الفئة الباغية أو الطائفة الباغية ليست من أمر الله في شيء حتى تفيء إلى أمر الله. فالطحاوي رحمه الله يقول: لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف قتلا أو قتالا كما في هذه النصوص. ثم قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، إن جاروا أي وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. وهذا الأصل الكبير أصل عظيم امتاز به أهل السنة عن أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، وهو تحريم الخروج على أئمة المسلمين ولو جاره، ولو كانوا فجارا كما سيأتي. أما المسلم العدل فإنه يحرم الخروج عليه ومنازعته إجماعا، وأما الجائر فقد اختلف في الخروج عليه في أول الأمر، ثم استقر مذهب السلف على منع الخروج على الإمام الجائر، وقرروا ذلك في عقائدهم، بل حكاه بعضهم إجماعا. الخروج على أئمة الجور أو الإمام الجائر أو الفاسق فيه خلاف في الحقيقة، خلاف في الصدر الأول، خلاف بين السلف، وقد خرج بعض السلف كما خرج الحسين رضي الله عنه وغيره، ثم استقر مذهب السلف على ترك هذا الخروج لما رأوا أو لما رأوا من عظيم مفسدته، ودونوا ذلك في عقائدهم كما فعل الطحاوي هنا وكما سنذكر إن شاء الله. وقد دل على هذا الأصل العظيم الذي هو طاعة ولي الأمر المسلم ولو كان فاجرا في نفسه، وتحريم الخروج عليه، دل على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعتهم، وهذا يقتضي تحريم منازعتهم وتحريم الخروج عليهم، لكنهم لا يطاعون إلا في طاعة الله عز وجل، لا يطاعون في معصيته. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. وهذا في الصحيحين حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وروى مسلم من حديث نافع وهذا حديث مهم في حصل في وقت مهم أيضا في عصر الصحابة. روى مسلم من حديث نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية. في وقعة الحرة اشتهرت بهذا الاسم في زمن يزيد بن معاوية، خرج جماعة من السلف على يزيد وحصلت وقعة عظيمة استبيحت فيها المدينة أياما، فابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى عبد الله بن مطيع لينصحه بهذا الحديث، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال عبد الله بن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلي. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، إن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أي أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والكفر البواح يعني الظاهر البين. وروى مسلم أيضا من حديث، هذا حديث عبادة في الصحيحين، وروى مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، أنا أكثرت في الحقيقة من هذه الأدلة حتى تعلم مستند السلف، مستند السلف والأئمة فيما قرروه من عقائدهم، فليست القضية ضعفا من السلف ولا مجاملة، إنما هذه نصوص واضحة. روى مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذا صريح في منع، صريح في منع الخروج لغير الكفر، هذا مع حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا. وفيه دليل على أن ترك الصلاة كفر كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، إذا جمعت الحديثين خرجت بهذه الفائدة. وروى مسلم من حديث عن يحيى، من حديث يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وهذا صريح في اشتراط أن يقود الإمام رعيته بكتاب الله وأن هذا هو الذي يستوجب السمع والطاعة له. قال: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ومن كلام أئمة أهل السنة الموافق لما ذكره الطحاوي رحمه الله في منع الخروج على الإمام المسلم برا كان أو فاجرا ما قاله الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، فقد قال في رسالته أصول أهل السنة التي هي رواية عبدوس بن مالك العطار، قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس يجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أئمة الحديث: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان وجد على شرطهم في ذلك، يعني إذا خرجت فئة باغية على الإمام العدل فإنه تجب ناصرة الإمام العدل وقتال الفئة الباغية. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث كما في صفحة 294، قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. وهذا صريح، أي لا يخرج على المسلم وإن رأيت منه العدول عن العدل إلى الجور والحيف. قال: ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في الإبانة: ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة. وقلت إن هناك من أهل السنة من حكى الإجماع على منع الخروج على الفاسق، لكن حكاية الإجماع فيها نظر، إنما نقول استقر مذهب السلف على ذلك. والإمام النووي رحمه الله نقل عن القاضي عياض أنه نقل هذا الإجماع، مما ذكر النووي في شرح مسلم قال: قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة، قال: وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. ثم قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء، أي لا تصح إمامة الفاسق أو لا يجوز تولية الفاسق ابتداء، لا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. قال القاضي وقد ادعى أبو بكر ابن مجاهد في هذا الإجماع أي الإجماع على عدم الخروج. وقلنا أن المسألة فيها خلاف مشهور. وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية فليس هناك إجماع. وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث رحمه الله. وتأول هذا القائل يعني من ادعى الإجماع أن قوله ألا ننازع الأمر أهله أي في أئمة العدل. قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. حافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة الإمام الكبير الحسن ابن صالح ابن حي رحمه الله يقول وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور. قال الحافظ وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر عظة لمن تدبر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة كان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد. وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين. هذا في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 315. فحاصل هذه المسألة أن الإمام إن كان مسلما عدلا لم يجز الخروج عليه بحال والخارج عليه باغ وتقاتل هذه الطائفة الباغية التي خرجت على الإمام العدل أو نزعت اليد من طاعته. وأما إن كان هذا الإمام فاسقا أو جائرا فقد حصل بين السلف خلاف في الخروج عليه ثم استقر أمرهم على منع هذا الخروج. وظاهر السنة الصحيحة أنه لا يجوز الخروج عليه لأن حصلت الأمر في الكفر البواح وما أقاموا الصلاة وكما ذكر في حديث العبد أقام فيكم ما أقام فيكم كتاب الله. هذا في الجائر. وأما القسم الثالث فإذا أتى كفرا بواحا أي صدر منه الكفر الصريح الظاهر فهذا ينعزل إجماعا أي لا ولاية له ويجب الخروج عليه إذا ملك المسلمون قدرة على ذلك. فهذا هو التفصيل. وهناك رسالة علمية في هذا الباب اسمها الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور عبد الله ابن عمر الدميجي حفظه الله. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة فيها تفصيل الكلام في هذه المسألة المهمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.